مثل الإسلام شرط في قبول العبادة، ودليل ذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا لو تصدق الكافر أو بنى مسجدا أو صلح أصلح طريقا أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتفع به، لأنه فقد شرطا وهو الإسلام. لكن لو أسلم لنفعه، لو أسلم لنفعه ما عمله فيما سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وهذا مما يدلك على أن رحمة الله سبقت غضبه. فالكافر إذا أسلم يكتب له ما كان يعمل سابقا من الخير، ويمحى عنه ما كان يعمل من الشر. وهذا غاية ما يكون من الفضل والإحسان من رب العباد عز وجل. طيب، إذا كان لا يشترط حصول شرط شرعي وهو الإسلام، فهل الكافر مكلف ومخاطب بالشريعة؟ نقول: أما أصل الإيمان فإنه مخاطب به ومكلف بالاتفاق. كل العلماء متفقون على أن الكافر مخاطب بالإيمان، يعني نقول له: أؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب الكتب إلى رؤساء الكفار: أسلم أسلم تسلم. أسلم أمره بالإسلام مع أنه كافر. فالكافر إذن مخاطب بماذا؟ بأصل الإسلام، يعني نقول أسلم. لكن هل نقول صل؟ لا، ما نقول صل، لا نقول صل، لأنه لو صلى لم ينتفع. هل نقول زك؟ ها؟ لا. هل نقول صم؟ لا. هل نقول لا تشرب الدخان؟ لا تشرب الخمر؟ لا، ما نقول لا. هل يشرب الدخان، يشرب الخمر، يزني، يسرق؟ ما نقول له شيء، لأن الأصل الذي تبنى عليه هذه التكليفات غير موجود، وهو الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فجعل إعلامهم بفرض الصلوات بعد إسلامه. ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المشركين أن يصلوا ولا أن يزكوا ولا أن يصوموا. لماذا؟ لأنهم لو صلوا وصاموا وزكوا ما قبل، فكيف نأمر بالفرع قبل الأصل؟ إذن الأصل اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون به، وهو إيش؟ الإسلام. فقول المؤلف: الإيمان، يريد به الإسلام. طيب، الفروع هل هم مخاطبون بها؟ نقول: إن أردت أنهم مخاطبون بها إلزامهم بها فلا، لا يلزمون بها، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذا كان لا تقبل ما الفائدة؟ وإن أردت أنه يلزمهم قضاؤها إذا أسلموا فلا، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. واضح؟ إذن ما الفائدة؟ المؤلف يقول: الكفار مخاطبون بالفروع، يعني فروع الإسلام مخاطبون بذلك، يعني أنها يوجه إليهم الخطاب، لكن لا على أساس أنهم يؤمرون بها لأنه فعلهم لها لا ينفع، ولا أن يؤمروا بقضائه إذا أسلموا لأن الله أسقط عنهم بإسلامهم كلما اقترفوا. طيب، الفائدة يقول والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. إذن هم مكلفون في الفروع كما أنهم مكلفون في أصل الإسلام. إذن ولكن لا نأمرهم بها ولا بقضائها. الفائدة إيش؟ كثرة العقاب، فبدلا من أن يكون العقاب على أصل الإيمان يكون على أصل الإيمان وعلى ما يتبعه من الفروع. ودليل ذلك قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الشاهد قوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهذه ليست من أصل الإيمان، ومع ذلك ذكروا أن لها أثرا في دخولهم النار. ولولا أن لها أثرا في دخولهم النار لم يكن لذكرها فائدة. يعني لو قال قائل إنهم دخلوا النار لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين ويأخذون مع الخائضين وأهمل السببين الأولين، قلنا هذا خطأ، لأنهم ذكروا أربعة أسباب، هي الثاني ولم نكن نطعم المسكين، الثالث كنا نخوض مع الخائضين، والرابع كنا نكذب بيوم الدين. فلو كان سبب دخولهم النار تكذيبهم بيوم الدين دون غيره لكان ذكروا ترك الصلاة وإطعام المسكين إيش؟ لا فائدة منه. فهذه نص صريح على أنهم يعذبون عليه على تركه. ثم نقول أيما أكرم على الله، المسلم ولا الكافر؟ سيقال المسلم. فإذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر؟ ثم يقال إذا كان الكافر يعذب على الأكل والشرب واللباس فكيف لا يعذب على ترك العبادات الواجبة؟ هذا بالقياس، يعني نقول هذا، نقرر هذا الحكم بالقياس. الكافر لا يرفع لقمة إلى فمه إلا حوسب عليه، ولا يلبس ثوبا يستتر به عن البرد أو الحر أو النظر إلا حوسب عليه. ودليل ذلك قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فإذا كان الذين فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا يدل على أن غير المؤمنين عليهم جناح. وفيما طعموا تشمل الشراب والأكل، نعم، تدل على أن الكافر يعاقب على الأكل والشرب لأن الطعام يشمل الأكل والشرب. وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا، يعني لا للذين كفروا. وقول خالصة يوم القيامة يعني لا يحاسبون عليها. إذن فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصله، بل نقول إن الكفار محاسبون وعليهم الإثم فيما تمتعوا به من نعم الله كما تدل عليه هذه الآية، وحينئذ يزداد عذابهم أو لا يزداد؟ يزداد، يزداد عذابهم على كل أكلة وكل شربة وكل لباس وكل سكن، فإنهم معذبون عليه. والعقل يقتضي ذلك لأن الذي أنعم بهذا عليهم هو الله، والعقل يقتضي أن المنعم عليك إذا أمرك أو نهاك تمتثل لأمره وتترك نهيه، فإذا عصيت فإن هذا يعتبر خطأ في العقل. يقول المؤلف رحمه الله: والفائدة، يعني فائدة قولنا إن الكفار مخاطبون، كثرة عقابهم في الآخرة. قال: وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم. ملتزمهم من؟ ملتزم من؟ الكفار. ملتزمهم في هذه الأمور الأربعة: الإتلاف والجناية وترتب أثر العقد، ثلاثة، كمسلم. يعني أنهم إذا أتلفوا شيئا ضمنوه كما يضمنه المسلم، لأن هذا حق لآدم. إذا جنوا على شخص ضمنوه كالمسلم. إذا باعوا أو اشتروا ترتب أثر العقد على البيع أو الشراء كالمسلم. وقول المؤلف: ملتزمهم، خرج به من لم يكن ملتزما منهم كالحرب مثلا. فالحرب لا يترتب عليه ما يترتب على المسلم. وعلى هذا فنقول: لو أن حربيا أتلف مالا لمسلم فهل يضمن؟ ها؟ لا، لا يضمن. كذلك لو جنى على مسلم فإنه لا يضمن هذه الجناية. لو باع أو اشترى لم يترتب عليه أثر العقد لأنه غير ملتزم. وأما هل يقتل أو لا يقتل، أو يعزر أو لا يعزر، فهذا يرجع إلى الإمام، لأنه لا شك أن الكافر الأصلي يجب عليه أن يخضع لأحكام الإسلام. هنا طيب، ملتزمه في إتلاف، مثاله: فيه رجل ذمي أتلف شيئا لمسلم، يضمنه بمثلها أو بقيمته، إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان متقوما فبالتقويم. طيب جناية، فيه رجل من أهل الذمة جنى على مسلم، يترتب عليه الأثر؟ نعم، فيؤخذ بالجناية، وربما ينتقض عهده. نعم. قال: وترتب أثر عقد. نعم، في ترتب أثر العقد كالمسلم، إذا باع أو اشترى صار العقد لازما. ولهذا اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهودي طعاما ورهنه درعا، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند اليهودي. طيب، وترتب أثر عقد كمسلم. قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به. يكلف، الضمير يعود على الإنسان مو على الكافر، مع سكر لم يعذر به. يعني أن السكر إما أن يكون الإنسان معذورا به أو غير معذور. فإن كان معذورا به كما لو سقي خمرا لم يعلم به ثم سكر، فإنه يرتفع عنه التكليف، لأن عقله إيش؟ زائل. وعلى هذا لو طلق زوجته هذا السكران الذي أسقي ماء خمرا، طلق زوجته، كان عنده 4 زوجات، وقال لمن حوله: اشهدوا أن زوجاتي الأربع كلهن طوالق، وعنده 100 عبد. قال: اشهدوا أن عبيدي 100 كلهم أحرار، وعنده 100 بيت. قال: اشهدوا أن بيوتي 100 كلها وقف، أو كلها هبة لفلان. هل يؤاخذ بهذا القول؟ ليش؟ لأنه زائل العقل على وجه معذور فيه. طيب، فإن سكر متعمدا، يعني شرب مسلم متعمدا، وقال: اشهدوا أن زوجاتي الأربع طوالق، فإنهن يطلق لأنه مكلف. بيوتي أو وقف، تكون بيوت وقف. عبيدي أحرار، يكونها أحرار. والصحيح أنه لا ينفذ، لا، كل شيء يشترط فيه العقل فإنه لا ينفذ من المجنون من السكران ولو كان لم يعذر. ما هو قفنا وملتزمه في إسلام أخذنا؟ طيب. ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من لا من كآلة بحمل أو عذر بسفر أو عذر، لا من لا من كآلة بحمل أو عذر أو عذر أو عذر أو عذر بسفر وواقي بند ومهمل عليه ونائم وناس ومخط ومجنون وغير بالغ. بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكلف مع سكر لم يعذر به. يكلف عن الإنسان مع سكر لم يعذر به، يعني يكلف إذا سكر بسكر لا عذر له فيه فإنه مكلف، يعني كأنه لم يسكر. فلو قدر أن شخصا شرب مسكرا مختارا ثم خرج عليه الوقت وقت الصلاة وهو لا زال سكرانا فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه مكلف، وهذا السكر لا يعذر به. ولو طلق وهو سكران سكرا لا يعذر به فإن طلاقه إيش؟ يقع، يقع لأنه غير معذور. ولو أعتق عبيده وهو سكران فإن عبيده يعتقون، لأن هذا السكر ليس معذورا فيه. وفهم من قوله بسكر لم يعذر به أنه لو غاب عقله ببنج، وسيصرح به المؤلف، فإنه لا يكلف لأن ذلك ليس بحرام. وفهم من قوله لم يعذر به أنه لو عذر بهذا السكر فإنه ليس بمكلف. مثاله: رجل شرب شرابا ولم يعلم أنه مسكر فسكر به، فإنه في هذا الحال يعذر بالسكر. فلو طلق لم يقع طلاقه، ولو أعتق لم يصح عتقه لأنه معذور، ولو خرج وقت الصلاة وهو لا زال سكرانا فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بهذا السكر. وكذلك لو عذر من أجل الإكراه، أكرهه شخص على أن يشرب هذا المسكر فشربه فسكر، فإنه يكون غير مكلف لأنه معذور. ولكن لا يعني قولنا إنه غير مكلف أن هذا السكر أو هذا السكر يسقط عنه فريضة الوقت. فلو سكر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي وجب عليه القضاء، لكن هناك فرق بينما إذا عذر أم لم يعذر. إذا لم يعذر يكون آثما بالتأخير، وإذا عذر لم يكن آثما. قال: وإكراه، يعني ويكلف مع إكراه، ويكلف مع إكراه. وإذا قلنا إنه يكلف مع الإكراه لزم عليه عندما يكره على شيء أن ينوي بذلك دافع الإكراه، لا أن ينوي فعل أو قول ما أكره عليه. تبارك من جماعة. فرجل مثلا أكره على كلمة الكفر فكفر، فلا يخلو من حالين: الأول أن ينوي بذلك دفع الإكراه، أو الأولى أن ينوي بذلك دفع الإكراه، فهذا لا إثم عليه ولا يترتب على كفره شيء، لأن الله تعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثاني أو الحالة الثانية أن ينوي المكره عليه لا دفع الإكراه، أن ينوي المكره عليه لكن قلبه مطمئن بالإيمان، وأحيانا ينوي المكره عليه مع اطمئنان قلبه به، وحينئذ تكون المسألة على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، ثانيا أن ينوي المكره عليه مع اطمئنانه به، الثالث أن ينوي المكره عليه مع اطمئنانه بالإيمان. أما الأولى فلا شيء عليه، لا إثم عليه ولا يكفر، وأما الثانية فيكفر لأنه نوى المكره عليه واطمأن قلبه به، وأما الثالثة فمحل خلاف. فمنهم من قال إذا نواها فهو كمن اطمأن قلبه بها، ومنهم من قال لا، بل إذا نواها وهو مكره فلا شيء عليه. وما هو الظاهر من القرآن؟ ظاهر القرآن أنه لا شيء عليه، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل ونوى دفع الإكراه. وكثير من العامة الذين يكرهون على مثل هذه الأمور لا يخطر ببالهم أنهم نووا دفع الإكراه، وإنما يخطر ببالهم أنهم فعلوا هذا من أجل الإكراه وقلوبهم مطمئنة. فالصحيح ما دل عليه ظاهر القرآن أنه وإن لم ينوي دفع الإكراه فإنه ليس عليه شيء ولا يحكم بكفره. المؤلف رحمه الله يرى أنه مع الإكراه يكون مكلفا، يكون مكلفا، لكن الإكراه يبيح له، يبيح له الشيء ولا يرفع عنه التكليف، فيكون مكلفا ويكون ما أكره عليه مباحا. يقول ويبيح ما قبح ابتداء، يبيح الضمير يعود على الإكراه، ما قبح أي ما هو قبيح شرعا، يبيح ابتداء بضرب، يعني ما قبح ابتداء يعني ما قبح لولا الإكراه، يعني ما كان قبيحا في الأصل فإن الإكراه يبيحه. وقوله بضرب متعلق بإكراه، يعني معناه أن الإكراه يكون بالضرب، وظاهر كلامه وإن لم يكن موجعا. ولكن قد يقال إن هناك فرقا بين المكره عليه، فإن كان المكره عليه لا يخرج به من الكفر فإن أدنى شيء يبيحه، وإن كان يخرج به من الكفر فإن الضرب اليسير لا يجوز له ذلك لأنه لا ضرر عليه. وقوله أو تهديد، أو تهديد يعني أو أكره بتهديد، أي بتهديد شيء عليه فيه ضرر، كما لو هدد بالقتل أو أخذ المال أو انتهاك الحرمة أو ما أشبه ذلك، فإن الإكراه يبيح له ذلك. وقول بحق أو غيره يعني من أكره بحق فهو مكلف، ومن أكره بغير حق فهو أيضا مكلف، لكن من أكره بحق وفعله فإن من العلماء من يقول إنه لا يجزئه، كما لو أكرهه السلطان على دفع الزكاة فدفعها من أجل إكراه السلطان له فإن ذلك لا يجزئه لأنه لم ينوي نية حقيقية. لا بإكراه، يعني يكره بالضرب، يعني يضرب على فعل هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، داما كآلة بحرم أو عذر بسكر وأكل غنج ومغمى عليه ونائم أو ناسي ومقرئ ومجنون وغير بالغ، ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب إذا كل ما تغيره ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يكون به التكليف وما ينقطع به التكليف. قال المؤلف: لا تكليف مع إكراه. لا. قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، يعني ويكلف مع الإكراه. ولكن سبق لنا أنه لا يكلف، لا يكلف في قدر ما أكره عليه فقط، بدليل قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. قال: ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. يعني يبيح الإكراه ما قبح ابتداء بضرب، قوله بضرب متعلق بإكراه، أو تهديد بحق أو غيره. فإذا أكره الإنسان على شيء بالضرب أو التهديد وفعل المكره عليه فإنه يكون مباحا له، وإذا كان مباحا له فلا إثم عليه. وهل يقع أو لا؟ لا يقع. لو أكره على طلاق امرأته فطلقها فإن الطلاق لا يقع. قال: لا من كآله بحمل، يعني ولا يكلف من كان كآلة بحمل، مثل أن يأخذ الرجل الرجل فيضرب به رجلا آخر، فالذي ضرب به الرجل الآخر هل يكون مكلفا في هذه الحال؟ ليش؟ لأنه كالآلة، كأنه أخذ عصا وضرب به الرجل، فلا يكون مكلفا ولا ضمان عليه في هذه الحال، بل الضمان على من ضرب لا على المضروب به. طيب. وقال: أو عذر بسكر وأكل بنج فإنه لا يكلف. المعذور بسكر مثل أن يشرب شرابا لا يدري أنه خمر ثم يسكر، فهذا لا معذور، لا يؤاخذ بهذا الشرب لأنه جاهل. ولو طلق أو فعل فعلا بحال سكره هذا لم يكلف به. كذلك أكل البنج، الإنسان أكل بنجا معذورا فيه فإنه لا يكلف. ولكن هل يقضي ما فاته من العبادة؟ الجواب: نعم يقضي. فلو أن رجلا بنج لعملية وبقي في البنج حتى أتاه وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ثم صحى بعد ذلك، فإن عليه قضاء هذه الصلاة. طيب. كذلك أيضا لا يكلف مغمى عليه. المغمى عليه لا يكلف لأنه فاقد العقل، ولكن هل يلزمه قضاء ما وجب عليه من العبادات أثناء إغمائه إذا كانت العبادة مما يقضى؟ فيه خلاف. والصحيح أنه يلزمه في شيء، يلزمه شيء ولزمه شيء آخر. فالصيام يلزمه قضاء، يعني لو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان وجب عليه قضاء هذه الأيام الثلاثة. والصلاة على القول الراجح لا يلزمه قضاؤها، فلو أغمي عليه أياما فإنه لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. فلو قال قائل: لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ فالجواب: لا نجعله كالنائم، لأن النائم لو أوقظ لاستيقظ، والمغمى عليه لا يستيقظ، فظهر الفرق بينهما. قال: ولا يكلف نائم، لا يكلف نائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وقضاء ما يقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه إلا بعد استيقاظه، ولهذا قال: فليصلها إذا ذكرها، يعني وإذا استيقظ في النوم. فيكون وجوب القضاء ليس بأمر الأداء بل بأمر جديد آخر. طيب، يقول المؤلف: وناس، يعني حال نسيان، لا يكلف، ومخطئ، يعني جاهلا حال خطأ، ولكنه يلزمهما قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات. طيب، وكذلك أيضا لا يكلف مجنون وغير بالغ، وهذا واضح أيضا، لكن الفرق بين المجنون وغير البالغ والناسي والمخطئ، الفرق بينهما أن الناسي والمخطئ حصل لهما مانع من التكليف، والمجنون والصغير لفوات شرط التكليف، لفوات شرط التكليف. ولهذا يجب على النائم والمخطئ والناسي أن يعيد الصلاة مثلا لو حصل ذلك فيها، ولا يجب على الصغير والمجنون قضاء الصلاة. والله أعلم. كما فرق الشارع بينهما في الحيض، الحيض يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. نعم نعم سلم. من هذه أصول الفقه؟ ها؟ سلم النائم أظن ما حضر. من يكون نائبا عنه؟ ها؟ نعم سامي هو اللي خلاه. طيب سم بالله. قال رحمه الله تعالى: وجوب زكاة ونفقة وضمان. صفحة كم؟ ها؟ ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ضبط الحكم بالسبب ولا معدوم حال عدمه، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من يعمه التكليف ومن لا يعمه. قال فيما سبق: لا يعم التكليف من كآلة بحمل أو عذر بسكر وأكل بنج ومغمن عليه ونائم وناسي ومخطئ ومجنون وغير ذلك. ثم قال المؤلف: ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. لما نفى المؤلف رحمه الله التكليف عن هؤلاء أجاب عن سؤال يقدره الذهن، وهو وجوب الزكاة. الزكاة تجب على المجنون وغير البالغ والمغمى عليه والناس والمخطئ، كل هؤلاء تجب عليه، فكيف وجبت الزكاة مع أن التكليف مرتفع عنهم؟ تباركم الجماعة. الجواب: يقول إن هذا من ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن الفاعل، أي أن الزكاة جعل سببها ملك النصاب، فمتى وجد ملك النصاب وجبت الزكاة على البالغ وغير البالغ والمجنون والعاقل، فهي من ربط الحكم بالسبب. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك. وذهب أبو حنيفة إلى أن الصغير لا تجب الزكاة في ماله، وقال إن هذا ليس من باب ربط السبب الحكم بالسبب، لكن الزكاة تكليف وعبادة، ولهذا تحتاج إلى نية، والصغير والمجنون ليس من أهل العبادة، ولهذا لا تجب الزكاة عنده في مال الصبي والمجنون. طيب، إذن على مذهب أبي حنيفة هل يرد علينا مسألة وجوب الزكاة في مالهما؟ لا، لا يرد، لأن الزكاة عنده ليست بواجبة، فهم ليسوا من المكلفين. أما عند الأئمة الثلاثة فيمكن أن نقبل تعليل المؤلف، وأن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب، ويمكن أن نقول إن الزكاة وإن كانت عبادة لكنها ليست واجبة في الذمة، وإنما هي في المال، واجبة في المال لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم. فالزكاة واجب في المال، ولهذا تجب حتى في مال الصبي والمجنون. عرفت هذا القول، هذا التعليل الذي أشرت إليه أولى من التعليل الذي ذهب إليه المؤلف من أن ذلك من باب ربط الحكم بالسبب. هذا بالنسبة للزكاة. قال: ونفقه. نفقه كيف؟ ما معنى نفقه؟ يعني أن الصبي إذا كان عنده مال وكان له قريب محتاج تلزمه نفقته، وجبت النفقة في مال الصغير مع أنه غير مكلف. إذا كان الصغير له زوجة وجبت في ماله نفقتها وإن كان غير مكلف. إذا كان هناك مجنون له زوجة وجبت الزكاة، وجبت نفقة زوجته في ماله وإن كان غير مكلف. هذا لأن النفقة مربوطة بسبب، وهو القرابة أو الزوجية أو الملك، مربوطة بسبب. متى وجد هذا السبب؟ وجد المسبب. هذا واحد. ثانيا، أن النفقة حق لمخلوق، حق لمخلوق، فلا تسقط بفوات الأهلية في من هي عليه، لأن القريب مثلا أو الزوجة تقول أنا، الزوجة تقول أنا تجب علي، تجب لي النفقة في مال زوجي، فهو حق لمخلوق فيجب عليه القيام به. عرفتم يا جماعة؟ نضرب المثل وإن كنا قد أشرنا إليه في رجل له أب فقير، طفل له أب فقير والطفل غني، يمكن؟ ها؟ لا يمكن. نعم، الطفل هذا له أم غنية، له أم غنية قد طلقها أبوه فماتت الأم وخلفت 20 مليون، وليس يرثها إلا ابنها هذا الطفل. صار غنيا ولا غير غني؟ ها؟ صار غنيا. أبوه فقير لا يملك شيئا، لأنه قد طلق هذه الغنية وراحت. إذن نقول يجب على في مال هذا الطفل النفقة لأبيه، لأن سبب الإنفاق موجود، لأن سبب الإنفاق موجود وهو الأبوة، فينفق عليه من مال ولده. كذلك إنسان مجنون له زوجة وله مال، يجب أن ننفق من ماله على زوجته وإن كان مجنونا، لأن سبب الإنفاق الزوجية وهي موجودة. واضح؟ طيب، إذن هذا نقول كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ، وعلى المجنون وهو غير عاقل؟ يعني هذا من باب ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن المحكوم عليه، بقطع النظر عن المحكوم عليه. هذا جهة أخرى، أن هذا حق لآدمي، حق لآدم، فواجب القيام به، بخلاف حق الله، لأن حق الله يراد به التعبد. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله إنما أسقط الزكاة في مال الصبي والمجنون تغليبا لحق الله على حق المخلوق. الزكاة للفقراء والمساكين الآخر، من هذه الجهة هي لمخلوق، من جهة أنها عبادة من أركان الإسلام الخمسة تكون حقا لله. فلهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يراعي أن الزكاة حق لله فلا تجب على الصغير والمجنون، والجمهور يرون أنها تجب لأنها في المال ولأنها حق لمخلوق، فلا يسقط بتخلف الشرط عن من تجب عليه. طيب، كذلك أيضا الضمان، الضمان لو أن صبيا أتى بكبريت وأوقده في السيارة واحترقت، هل يضمن السيارة؟ كيف؟ صبي يا جماعة، صبي لكن يعلم، شاف أهله يوقدون النار بالحطب ورأى هذه السيارة أعجبته فأوقد بها النار. ماذا نقول؟ وهو صغير، هل مكلف؟ ما يضمن؟ يضمن يا الله، لأن هذا من باب ربط الحكم بالسبب، ولأنه حق آدم. طيب، صبي آخر أتى إلى خباز وأخذ خبزة وأكلها، يضمن؟ ليش؟ لأن حق آدم، وهذا أيضا من باب ربط الحكم بالسبب. متى أتلف الإنسان على أحد شيئا وجب عليه ضمانه، ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون. طيب، رجل نائم فانقلب على صبي ومات الصبي، يضمن ولا لا؟ الله يهدينا وياكم. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يصير، يعني هذا حق آدم، ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب وقد وجد، فالسبب هو قتل هذا الرجل للرجل وقد وجد. واضح؟ ولهذا قال المؤلف إجابة عن هذا الإشكال الذي يمكن أن يفرضه الذهن، قال: ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. نحن ذكرنا بالنسبة للزكاة أنها لا تقرن بالضمان والنفقة، لماذا؟ لأنها عبادة، الزكاة عبادة مكلف بها من قبل الله فهي حق لله، ولكن ذكرنا أن القول الراجح قول الجمهور أنها حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وأنها واجبة في المال، وأنها أيضا يعود نفعها لآدمي. ثم قال: ولا معدوم حال عدمه، يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه. كيف لا معدوم حال عدمه؟ يعني معناه أنه الإنسان قبل أن يولد هو في الأصل من أهل التكليف، ولكنه قبل أن يولد ليس بمكلف، فهو معدوم فلا يكلف حال العدم. وليس المعنى ولا معدوم أي المكلف به معدوم، لا، نفس المكلف على عدمه ليس مكلفا، يعني ما وتكليف غير الموجود يعني أنه لا يكلف ولو تقديرا، ولا معلوم أنه إذا كان معدوما لا يمكن أحد أن يقول أنه مكلف. ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، يعني أن غير المكلف الصغير لا يكلف، ولكن إذا بلغ فإنه يعمه الخطاب، أو يقال يعمه أي يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره. شوف الشرحنا، ولا معدوم، ولا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره أي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء. وفي المسألة قول ثاني ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا، واستدل للقول الأول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز، لأنه هو معرفة.